إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكان من مقاصد بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إتمام مكارم الأخلاق. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلق الكامل، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحسان الشامل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كمال خلقه وفي حسن شمائله وفي تمام فضائله كان قرآنا يتحرك على الأرض، كما وصفته عائشة رضوان الله عليها عندما سئلت عن خلقه الكريم فقالت: كان خلقه القرآن. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متخلقا بمكارم الأخلاق، وكانت مكارم الأخلاق مجموعة فيه، وما اجتمعت مكارم الأخلاق في بشر قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعت فيه ولن تجتمع في أحد كما اجتمعت فيه، لأن الله تبارك وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا تطبيقيا وقدوة حسنة ليقيس الناس عليه وليفي الناس في ضبط أخلاقهم إليه. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك على الذروة العليا وفوق قمتها، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الحرف للاستعلاء كما هو معلوم، وأما في فهي للانغماس، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان فوق الخلق العظيم بمراحل، وإنك لعلى خلق عظيم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضداد مكارم الأخلاق من أجل أن نحذرها، لأن بضدها تتميز الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدر في ذلك عن كتاب الله تبارك وتعالى. ومن الأخلاق الذميمة والخصال الرديئة، ومن الصفات التي لا ينبغي أن يتخلق بها المسلم لأنها تجتاح إسلامه وتستأصل إيمانه، من الأخلاق الذميمة ومن العادات المرذولة اتباع الهوى. وقد حذر الله تبارك وتعالى من اتباع الهوى، وبين أن اتباع الهوى مضل عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فمن اتبع هواه ضل عن سبيل الله وأضله هواه. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن الهوى يتخذ في كثير من الأحيان إلها مألوها وصنما معبودا. بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن الهوى يستخدم ويستغل أحيانا من أجل أن يكون مشرعا وعلى سلوك الإنسان وتصوراته حاكما وعلى اعتقاده ويقينه متسلطا. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم أبلغ بيان وأعظمه. وكما هو معلوم فإن الإنسان لا يمكن أن يحترز من شيء ولا يمكن أن يبتعد عن شيء إذا ما كان به جاهلا، فعلى الإنسان أن يكون محيطا ومدركا لما ينبغي عليه أن يبتعد عنه، كما أنه ينبغي له أن يكون عالما بما يسعى إليه ويرغب فيه. ولذلك كان تفصيل الشرع في أمثال هذه الأمور بليغا يمس القلب ويظهر الضد بالضد ويوضح الأمور. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ما هو هذا الأمر الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وإلا كان التحذير منه رميا في عماية، وكان خبطا في ضلالة، وكان سيرا على غير السبيل. فينبغي للإنسان أن يتعلم مفردات هذه الأمور حتى يعرف ما ينبغي عليه وما ينبغي له. وكما مر ذكر ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق بالجدال والمجادلة، فإن هذا الخلق مذموم بإطلاق، إلا أن يساق مساقا حسنا فيه مدح لا ذم فيه. فإن الجدال دائما يكون مذموما إلا إذا كان جدالا بالتي هي أحسن من أجل أن يتوصل للتي هي أقوم. فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن من أجل التي هي أقوم، من أجل أن يصل الإنسان إلى حق ضائع أو يقرر يقينا مسلوبا، فإنه يكون حينئذ محمودا لا مذموما، وأما ما عدا ذلك فإنه مذموم. إذا لم يعلم الإنسان ما هو محمود وما هو مذموم من تلك الأخلاق، فإنه قد يقع فيما هو مذموم ويعادي ويجانب ما هو محمود وممدوح. فكان لابد من أن يتعلم الإنسان أمثال هذه المفردات. ولا يغرنك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقفوا عندها ببيان نظري قولي، لأن اللغة كانت سليقة عندهم، فكانوا إذا سمعوا اللفظ فهموا المدلول المراد منه، وكانوا يسيرون ببينة وعلى علم. وأما من ليست اللغة سليقة عنده فإنه لا يستطيع أن يحيط بمدلولات الألفاظ فضلا عن كبريات المعاني. فلا بد لطالب العلم أن يكون مدركا لمدلول لفظ الشرع وإطلاقه، وإلا حمل المدلول الشرعي ربما على حقيقة لغوية وربما على حقيقة عرفية، وله حقيقة شرعية يؤول إليها بدءا، فيتخطى ذلك ذاهبا إلى الحقيقة اللغوية، وربما تخطى الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، وربما وقع خارج الإطار بعيدا. فعلينا إذن أن نعرف، لأن الإنسان إذا ما سئل وقيل إنك مأمور بعدم اتباع الهوى، فما الهوى؟ فإنه لا يستطيع أن يحدد هذا الذي أمر بعدم اتباعه وأمر بالابتعاد عنه تحديدا صحيحا، وإنما هو وقع عنده على معنى في ذهنه، قد يكون هذا المعنى غير صحيح في حقيقة الأمر، وكثيرا ما يكون غير صحيح. لأجل ذلك كان العلماء حريصين دائما على تحديد مواطن النزاع، كان العلماء دائما حريصين على تحديد مواطن النزاع عند الجدال والمناظرة وقبل البدء فيها، وكانوا حريصين عند الترغيب في شيء على تحديد معالمه حتى يستطيع الإنسان أن يدرك ما الذي يراغب فيه. وكذلك إذا ما نفروا من شيء كانوا حريصين على تحديد معالمه حتى يعلم الإنسان ما الذي ينفر عنه ويرغب عنه حتى لا يقع فيه. الهوى مادته الهاء والواو والألف المقصورة، الهوى هذا الهوى مادة تدل على الخلو والسقوط، كلمة الهوى تدل على الخلو والسقوط. ما بين السماء والأرض سمي هواء لخلوه في ظاهر الأمر، وكذلك كل شيء خال هواء، وأفئدتهم هواء، يعني وأفئدتهم خالية لا تثبت. فكل شيء خلا فهو هواء، وكل شيء قال هواء، يعني أصبحت أفئدتهم خالية لا تعي شيئا. وأيضا مع الخلو سقوط، كما هوى الشيء يهوي إذا سقط ومنه سميت جهنم الهاوية لأن الكافر يسقط فيها من علو، فسميت جهنم الهاوية لأن الشيء يسقط فيها من علو والكافر يقع فيها، نسأل الله العافية. وهوى النفس، هوى النفس مأخوذ من المعنيين جميعا، من الخلو ومن السقوط معا. هوى النفس خال من كل شيء ذي قيمة، وهو يهوي بصاحبه يسقط به فيما لا ينبغي. فالهوى خلو وسقوط، الهوى الخلو والسقوط. وهوى النفس مأخوذ من المعنيين جميعا، لأن هوى النفس خلو وخلاء ولا شيء فيه له قيمة، وهو يسقط بصاحبه يهوي بصاحبه في النار وبئس القرار. وأنت عندما تنظر في قول الله جلت قدرته كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، استهوته الشياطين، استهوته يعني استهامته، يعني استغوته وزينت له هواه ودعته لذلك. فيقول الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين، استغوته دخلت عليه بالغواية وزينت له الهوى ودعته إليه. هوى النفس، هوى النفس إرادتها، هوى النفس إرادتها، وقيل محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، يعني وغلبة الشيء على القلب هو هوى النفس. محبة النفس للشيء وغلبة حب الشيء على النفس هو هوى النفس. فهوى النفس هو إرادتها، وهو محبة الإنسان الشيء، أن يحب الإنسان الشيء وأن يغلب على الإنسان محبة الشيء. يقول الله جلت قدرته ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى يعني نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. وقيل الهوى هوى الضمير، ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما، ولذلك لم يذكر الهوى في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وذم، وما ذكر الله تبارك وتعالى الهوى في كتابه إلا وذم، ما ذكر الله تبارك وتعالى الهوى في كتابه إلا وذمه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لا تؤثر هواك في قضائك على الحق والعدل، لا تؤثر هواك في قضائك على الحق والعدل فتجور عن الحق فيضلك ذلك عن سبيل الله. لأن الإنسان إذا لم يكن موفقا فاتبع هواه فلا بد أن يضل عن سبيل الله. فالهوى كما ترى من حيث اللغة يدل على هذين الأصلين، خلو وسقوط، وسمي بذلك لأنه خال من حقيقة الشيء، من شيء له حقيقة وقدر وقيمة، وهو يهوي يسقط بصاحبه في النار وبئس القرار. وهوى النفس إرادتها وما تحبه، فإذا غلب المحبوب على النفس وإذا غلب حب الشيء على النفس فهذا تحكم للهوى في الذات. وأما الهوى في الاصطلاح فهو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. إذا مالت النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير ما إذن للشرع في تلك الشهوات فهذا الهوى. فالهوى في مصطلح الشرع هو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. وهو أي الهوى نزوع النفس لسفل شهواتها، الشهوات السافلة والرغبات المنحطة الحقيرة، فهذا هو الهوى، بنزوع النفس إلى ذلك، ميل النفس إلى الشهوة وميل الطبع إلى ما يلائم، ميل الطبع إلى ما يلائمه من غير ما تقيد بالشرع، ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. فهذا معنى الهوى في الشرع في الاصطلاح. وأهل الأهواء هم ضد أهل السنة، وهم أهل القبلة يعني الذين ينتظمهم وصف الإسلام، أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة هم أهل الأهواء. وإذن فأهل القبلة جميعا ينقسمون قسمين، أهل السنة وأهل الأهواء. وأما أهل الأهواء فجميعا يحشرون محشرا واحدا ويجمعون معا حذو النعل بالنعل. وأما أهل السنة فقسيم أهل الأهواء فصيل وحدة متميز بذاته قائم بأمر الله تبارك وتعالى على ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل الأهواء هم الجبرية والقدرية والروافض والمشبهة والمعطلة، كل هذه الفرق هم أهل الأهواء وهم ضد أهل السنة الذين هم على قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتباع الهوى ما معناه في دين الله؟ هو إيثار تفضيل ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله. هذا هو اتباع الهوى. متى يكون العبد متبعا للهوى؟ إذا كان مفضلا لميل نفسه إلى الشهوة، وإذا كان منقادا بنفسه لتلك الشهوة فيما تدعو إليه النفس من معاصي الله جل وعلا، فهذا هو اتباع الهوى. فمهما فضل الإنسان ميل نفسه إلى الشهوات في معصية الله تبارك وتعالى فهو متبع لهواه، ومن كان متبعا لهواه فهو ضال عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فمن اتبع الهوى ضل عن سبيل الله. واتباع الهوى تفضيل ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها، انقياد النفس لتلك الشهوة وانقياد المرء لنفسه في اتباعها ودعوتها إلى الشهوة في معاصي الله جل وعلا. اتباع الهوى يؤثر على الفرد وعلى المجتمع بعد ذلك. يؤثر انقياد الإنسان واتباعه للشهوة فيجعله في مصاب في الحيوانات ويجلب له الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فمن اتبع الشهوات فإنه أحط من الحيوانات، لأنه غلب داعي الهوى على داعي العقل واليقين والإيمان. ولا بد أن يجلب اتباع الهوى وإيثار ملذات النفس الخزي للإنسان المتبع للهوى في الدنيا والعذاب له في الآخرة. ولذلك إذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان بالبهائم أشبه منه بالناس، لأن أغراضه ومطلوباته وهمته تصير أبدا مصروفة إلى الشهوات واللذات، ولا يرقى أبدا إلى مصاف أهل الإنسانية الصحيحة، فضلا عن أن يكون في مصاف أهل الإسلام والإيمان والإحسان، لأن الحياة لا تصلح أبدا بغير هدف. الحياة تفسد فسادا ذريعا إذا مر فيها المرء مروره العابر الذي لا يكاد يبلغ في عمر الزمن شيئا. إذا مر الإنسان في الحياة من غير هدف فإنه لا يكون شيئا مذكورا، بل إنه لا يكون محققا للغرض الذي لأجله أوجده الله تبارك وتعالى في هذه الأرض وأحياه هذه الحياة. ودائما تجد الذي لا هدف عنده يكون هدفه طلب الشهوات وتتبع الملذات، وهذا أمر يأتي بالخزي والندامة في الدنيا وبالحسرة والعذاب في الآخرة. ومن كان متبعا للهوى قل حياؤه وكثر خرقه ونزقه واستوحش من أهل الفضل، لأن الذي يكون رذلا مسترذلا والذي يكون حقيرا محتقرا والذي يكون سافلا متسفلا لا يطيق ولا يصبر على مجالسة أهل الفضل، لا يقوى على ذلك لعدم مشاكلة الطبع. وأما أهل الخير الذين غرس الله تبارك وتعالى في قلوبهم محبة الخير فنموا تلك الغرسة وأخذوا يغذونها بالفضائل والإقبال على الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يميل بعضهم إلى بعض مشاكلة وطبعا ثم بعد ذلك ديانة وشرعا. ولذلك تجد أولئك الذين يتبعون اللذات يستوحشون من أهل الفضل ويبغضون أهل العلم ويوادون أصحاب الفجور ويستحبون الفواحش ويسرون ويفرحون بمعاشرة السخفاء ويغلب عليهم الهزل وكثرة اللهو وقد يصير من هذه الحالة إلى الفجور وارتكاب الفواحش والتعرض للمحظورات، وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب الأموال من أقبح وجوهها، لأنه لا ينظر إلا إلى شهوته فيركز على الغاية ولا يلتفت إلى الوسيلة. فهو من أجل أن يصل إلى الغاية لا يبالي أي وسيلة ركب، أم من حلال أم من حرام، وربما حمله الغضب والتلصص والخيانة على أخذ ما ليس له بحق، فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض. فمحب اللذة إذا تعذرت عليه الأموال من وجوهها الشرعية جسرته وشجعته شهوته على اكتساب تلك الأموال من غير وجوهها الشرعية. ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو أسوأ الناس حالا، ويصبح من الأشرار الذين يخاف خبثهم، ويصير واجبا على متولي سياسات الشرع، يصبح واجبا عليه تقويمهم وتأديبهم وإبعادهم ونفيهم حتى لا يختلطوا بالناس. فإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم، وبخاصة صغار السن منهم، فإنهم إذا خالطوا الأشرار جاءت العدوى سريعة جدا. وصغير السن سريع الانطباع، ونفسه مجبولة على الميل إلى الشهوات، فإذا شاهد غيره مرتكبا للشهوات ومستحسنا لها فإنه ينهمك هو فيها ويميل إليها ويقتدي به في تلك السبيل المعوجة المخوفة. وإذا فكما ترى اتباع الهوى مفسدة للإنسان في ذاته، ومفسدة للمجتمع في مجموعه، والله تبارك وتعالى أحاط الشرع بسياج متين لا يجعل شيئا من تلك المفاسد يتطرق إليه. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهوى والشهوة هل هما شيء واحد أو بينهما خلاف وفارق؟ فرق ما بين الهوى والشهوة أن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بنيل المستلذات. فصارت الشهوة من نتائج الهوى، والهوى أصل وهو أعم. تأتي الفكرة، يأتي الرأي، يأتي التصور، هذا هوى. ثم يترتب على هذا الفكر وعلى هذا التصور وعلى هذا الرأي عمل. هذا العمل من أجل تحصيل ذلك الرأي ومن أجل الوصول إلى تحقيق ذلك التصور، هذه شهوة. فإذا الشهوة مختصة بنيل المستلذات، وأما الهوى فإنه مختص بالآراء والمعتقدات. فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بنيل الملذات. والإنسان إذا ما نظر إلى اثنين متضادين، الهوى في جانب والعطف في جانب آخر، بان له أن الهوى لا يمكن أن يتسق مع العقل أبدا ولا أن يجتمع معه بسبيل، بل إنه لا بد أن يقوي الإنسان داعي العقل وأن يكبح جماح داعي الهوى. وأما إذا ما أسلم المرء زمامه لهواه تخلى عنه عقله، وبقدر ما يجنح الإنسان إلى واحد من هذين المتضادين بقدر بعده عن الآخر. فإذا ما اقترب الإنسان من الهوى ابتعد عن العقل، وإذا ما اقترب من العقل ابتعد عن الهوى، لأن من شأن العقل أن يرى ويختار الأصلح في العواقب، وأما الهوى فليس كذلك. والهوى يري الإنسان ما له دون ما عليه، يريه حقه ويريه ما له، ويحجب عنه ما عليه، ويحجب عنه الواجب الذي ينبغي عليه أن يؤديه. وأما العقل فإنه يري الإنسان ويبصره بما له وما عليه، وما يريه العقل يتقوى إذا فزع فيه المرء إلى الله تبارك وتعالى بالاستخارة وبالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهوى يعمي ويصم، كما قال القدماء حبك الشيء يعمي ويصم. فإذا ما استغرق الإنسان في حب شيء لم يرى معايبه، ولذلك ذكر ابن الجوزي عليه الرحمة قول السابقين في كتابه الذي كسره كله على ذم الهوى فسماه ذم الهوى، كتاب ضخم جدا لهذا الإمام الجامع لكثير من الفنون، كتابه اسمه ذم الهوى، وقد قال فيه ما قال السابقون: إذا أردت أن تسلو امرأة فاذكر مناتنها. وكان يحارب فيه ويصف الداء لهذا، يصف الدواء لهذا الداء العظيم، وهو ذلك الذي يكون من الإنسان إذا منصب قلبه جئة امرأة لا تحل له، فأتى بهذا الدواء فيما أتى به، قال: إذا أردت أن تسلو امرأة فاذكر مناتنها، فإن الإنسان في حال محبته وانصباب قلبه وهواه لا يرى إلا المحاسن، حبك الشيء يعمي ويصن. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يرى ولا يسمع، فلا يستحضر ما لله ورسوله عليه في الأمر، ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته، وكذلك قصده الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا، فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: إن بعض المفسرين قال إنهم صاروا، يعني الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، يعني ما صاروا فرقا وأحزابا إلا لأنهم اتبعوا أهواءهم، وأما لو أخذوا بأصل الدين فالدين يدعو إلى الائتلاف لا إلى الاختلاف، ويدعو إلى الألفة ولا يدعو إلى الفرقة، ولكن لما اتبعوا أهواءهم جاء تفرقهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. ثم برأ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منهم بقوله: لست منهم في شيء، لست من هؤلاء المختلفين غير المتفقين في شيء. ثم ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم في كل مسألة حدثت في دين الإسلام العظيم تتعلق بالأصول لم يقع منهم ولا بينهم خلاف أبدا، فالأصحاب لم يختلفوا أبدا في مسائل الاعتقاد، وما كان من اختلاف بين الأصحاب في بعض فروعيات الأحكام التكليفية، فهذه الأمور إما أن يكون الاختلاف فيها اختلاف تنوع، أو هو من الاختلاف السائغ الذي يكون بين أهل القبلة من غير ما بغضة في قلوبهم ولا اختلاف في وجهاتهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا على النهج المستقيم لا يتبعون أهواءهم، لأن اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل البدع. فتستطيع أن تعرف المبتدع من غير المبتدع إذا وجدت المبتدع يتبع هواه من دون الله تبارك وتعالى. كيف يعالج الهوى؟ يعالج بالعزم القوي في هجران ما يؤذي، والتدرج فيما لا يؤمن أذاه، وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة، ويهون ذلك على المبتلى بالهوى أمور سبعة هي: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل، والتفكر في عواقب الهوى، فكم فوت من فضيلة، وكم أوقع الهوى في رذيلة، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه، وقبح ذكر مع إثم، غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى. وتصور العاقل لانقضاء غرضه من هوى، ثم يتصور مدى الأذى الذي يحصل له عقب اللذة، وكم من لذة لما تحصلت انكسرت النفس بعدها كسرة فذهبت الفورة وجاءت الحسرة والكسرة. وأيضا تصور عاقبة ذلك في حق غيره فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه. يعني لو تصور الإنسان اتباع الهوى عند غيره لتوقف هو عند حدوده، ويتفكر في حقيقة ما يناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات، فإن العقل سيخبره أنه ليس بشيء، وإنما عين الهوى عمياء، عين الهوى عمياء. فلو أن الإنسان إذا ما أراد أن يتحصل باتباع الهوى على مستلذ ومحبوب في غير مرضات الله تبارك وتعالى أخذ يتفكر بعد أن يتحصل عليه، سيبقى أم سيفنى؟ سيفنى. وما الذي يعقب فناء هذا الذي تحصل عليه الإنسان باتباع الهوى في غير مرضات الله؟ سيبقى بعد ذلك حسرة وكسرة وسقوط من عين الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمر مخوف جدا وبأمر ينبغي أن يرتعب الإنسان إذا ما ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، في رواية يضحك بها جليسا، يكتب الله عليه بهذه الكلمة بمجرد أن يتلفظ بها، وإنما أخرجها هازئا وهازلا لا جادا ولا متثبتا، فيكتب الله تبارك وتعالى عليه بتلك الكلمة التي تكلم بها من سخط الله، يكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه. فبهذه الكلمة الوحيدة التي يتكلم بها العبد يسقط من عين الله تبارك وتعالى الدهر حتى يقيم الله تبارك وتعالى الخلق، وهذا سقوط شنيع جدا. ولربما يكون المرء عالي المنزلة عند الناس في الدنيا ولكنه لا يبالي بمنزلته عند الله، فيقبط بلسانه يمينا وشمالا ويتبع هواه فيتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما في الرواية الأخرى: فعلى المرء أن يتأمل في عواقب الأمور، ماذا بعد؟ ما الذي سيحدث بعد؟ نريد أن نتحصل على هذا الشيء من المستلذات، فماذا بعد؟ هل هذا غاية غائية نهائية أم هي غاية مرحلية؟ فإذا ما تحصل عليها الإنسان نظر إلى ما وراءها، الجنة وحدها التي لا يقال لها ثم ماذا بعد؟ والجنة وحدها هي التي إذا حل فيها الإنسان لا يبتغي ولا يود ولا يريد ولا يدور في خياله أنه يتحول عنه. وأما في الدنيا فمهما بنيت من قصر ومهما شدت من بنيان ومهما جهزت من بستان ثم نزلت فيه لابد أن ترغب في التحول عنه، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الجنة في كتابه قال: لا يبغون عنها حولا. هي وحدها لا يبغي الإنسان تحولا عنها إذا ما نزل فيها واستقر به، وأما ما عدا ذلك من الأمكنة في الدنيا مهما بلغ ومهما كان لابد أن يبغي الإنسان التحول عنه. لو أننا صنعنا أفضل من هذا لكان أفضل، ولو أننا اشترينا ما هو أثمن وأغلى من هذا لكان أجمل، ولو أننا ارتحلنا إلى مكان كذا لكان أكمل، إلى غير ذلك من تلك المستلذات في الدنيا. فلو تأمل الإنسان في العواقب لتوقف عند حدوده، وعلى علم أن هذا كله إنما هو زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وأنت خبير بأن الناس إذا كان عندهم عرس فأتوا برجل يصنع زينة على واجهة الدار، وتظل الزينة ليلا طويلا تبرق وتخطف الأبصار، كل هذا زينة. فإذا ما أصبح الصباح وجد الجد وعاد الناس إلى الجادة والعمل الجاد، جاء صاحب الزينة فأعاد الأمر إلى أصله. كل ما على الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى كتلك الزينة، الزينة ليست أصيلة، وأما الدار التي زينت فهي أصيلة، وأما الزينة فطارئة سرعان ما تزول، بل هي يجب أن تزول. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فكل ما تراه من هذه المقتنيات ومن هذه الممتلكات ومن هذه المستحسنات ومن هذه المقتنيات زينة، الزينة لا بقاء لها. كالأصباغ التي تكون على وجه العروس في ليل بنائها سرعان ما تزول، بل إن العرق وحده يزيل ويشوه، وكذا يكون الأمر في تلك الزينة. زينة يا صاحبي، فعلى أي شيء يتهافت الناس؟ إذا تدبر الإنسان ما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه، لأن الإنسان إذا ملك نفسه كان عنده عز غلبة لامتلاكه لنفسه، وأما إذا ما غلبه هواه وغلبته نفسه فإنه يقع في ذل القهر، فيكون مقهورا لشهواته ومغلوبا من مستلذاته. وأما إذا ما ملك نفسه فعنده عز الغلبة والملك، لأنه يستطيع أن يصرف نفسه في طاعات الله تبارك وتعالى، ولا تصرفه نفسه في مساخط الله رب العالمين. ويفكر الإنسان في مخالفة الهوى. مخالفة الهوى تأتي باكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة، ثم يعكس الإنسان فيتفكر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأبد. من كان يكون يوسف عليه الصلاة والسلام، من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت، مثلا مضروبا في العفة، ومثلا مضروبا في النزاهة وامتلاك مقادة النفس، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تسألوا عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تأمل الآن، من كان يكون يوسف؟ وحاشا لله أن يكون كذلك. من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ وهي كحطوة الطائر، كأخذه بمنقاره من الماء شيئا ثم يطير، لا شيء، وتذهب السكرة وتأتي الحسرة، وتبقى ولا تذهب ولا تريم أبدا. وقد بيّن لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أنه ينبغي علينا أن نحذر الهوى، فتكاثرت الآيات في القرآن العظيم في ذم الهوى وفي التحذير والتوبيخ ممن أخذ به. فقال ربنا جلت قدرته: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بما لا تهوى أنفسكم. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يضلون إنما يضلون باتباعهم للهوى. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال ربنا جلت قدرته في شأن عالم السوء الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الآيات، والذي يحمله الله تبارك وتعالى قرآنه العظيم ويؤتيه من علم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فينسلخ من ذلك الهدى كما تنسلخ الحية من قشرها، ويخلد إلى الأرض ملتزقا بها، ولا يصعد إلى سماوات العفة والنزاهة والفضل والكرم والإحساس بالمسؤولية، وإنما يخلد إلى الأرض. وضرب الله تبارك وتعالى لمن اتبع هواه في ذلك مثلا عظيما جليلا مخوفا مرعبا، فشبهه الله تبارك وتعالى بالكلب، ثم بين حالات الكلب التي تكون فيه حينئذ. فقال ربنا جلت قدرته: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أعطيناه الآيات وبينا له البينات، فانسلخ منها كما تنسلق الحية من قشرها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله تبارك وتعالى يضرب المثل لمتبع الهوى بهذا المثل المفضع الكبير، فمثله كمثل الكلب، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وبين الله تبارك وتعالى أن الناس ينقسمون بإزاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقسمون قسمين، فيقول الله جلت قدرته: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم ذم الله تبارك وتعالى من صنع ذلك وبين ضلاله، فقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ووصفهم في المنتهى بالظلم، وبين الله تبارك وتعالى أنه لا أحد أضل منهم، فقال جلت قدرته: ومن أضل ممن اتبع هواه. فلا أضل منه، لأن هذا الاستفهام الإنكاري الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيب ومتبع لهواه، فإن لم يستجب لرسول الله فهو متبع لهواه، فكل من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم ذمهم الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جلت قدرته: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. ويقول ربنا جلت قدرته: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وانظر إلى هذا التحذير والتهديد الشديد مع التوجيه السديد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. اتباع الهوى مصيبة وضلالة كبيرة، وأمر لا ينبغي أن يتورط فيه عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ولا يؤمن بالآخرة وبإقبال الساعة عندما يأذن الله تبارك وتعالى بوقوعها ويتبع هواه، من اتبعه في هذا الذي يكون فيه لا بد أن يصير إلى الردى، والردى الهلاك، نسأل الله العافية. بل إن الله تبارك وتعالى حذر نبيا من أنبيائه الملوك، صلوات الله تبارك وتعالى على أنبياء ربي ورسله أجمعين، فقال الله جلت قدرته: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يحذر الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم من اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان ذلك بمثل هذا النبي الكريم، فكيف بمن عقله بجانب عقل هذا النبي كتفلة في بحر أو كحبة من رمل في صحراء لا نهاية لها. وإذا توجه هذا التحذير لهذا النبي الكريم الذي هو معصوم ويأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى، فنحن أولى أن نحرص على الامتثال بالأمر من الله تبارك وتعالى وباجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من صفات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينطق بحرف عن هوى، وإنما يتكلم بالوحي: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا من مكارمه ومن فضائله ومن فواضله ومن صفاته الحميدة التي حلاه الله تبارك وتعالى بها، أنه لا ينطق إلا بعلم ولا يتحرك إلا بحلم، ولا يحكم إلا بحزم، ولا يأخذ الأمور إلا بحسم. فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرت عنه الأحاديث الصحيحة في ذم اتباع الهوى، فعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. هذا الكلام عندما تسمعه يجب عليك أن تحفظه. أو تظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بحاجة إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأنت غير محتاج؟ يعني هو محتاج صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من ذلك وأنت لا تحتاج؟ ساء للظالمين بدلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وهذا حديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. انظر إليه يقول: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. وهل تجد للبشرية اليوم مشكلة تخرج عن العودة إلى مشكلة فرج أو بطن؟ البشرية لا تعاني في المنتهى إلا من شهوات الغي في البطون والفروج، وجميع الأزمات التي تحدث للبشرية والتي حدثت له إنما تعود في المنتهى إلى اتباع شهوات الغي في البطون والفروج. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ينضم إلى هذا القسم الحيواني الشهواني، ينضم إليه شيء آخر يتعلق بالتصور الذي على منهجه يمكن أن تحصل شهوات الغي للبطون والفروج. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم تحصلونها بمنهج وبتصور، حتى إن الرجل الفاجر الداعث يريد في المنتهى أن يتحصل لدعارته وفجوره على فتوى شرعية، يريد مستندا شرعيا يستند عليه حتى تتم له لذته. وإلا فإنه مهما وقع منه من أمر مخالف وجاءه وازع الفطرة السوية يلح عليه أفسد عليه لذته في شهوة الغي ببطنه وفرجه. وأنت خبير بما كان من شأن الحاكم الزمني، ما كان من هيرودس في عهد يحيى ابن زكريا صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم صلاة وسلاما أتمين أكملين دائمين إلى يوم القيامة. فإنه كان يريد أن يقع على إحدى محارمه، شالومي أو التي حرفت بعد فقيلة بالعربية لا بالعبرانية سالومي، وكانت هذه كبنت أخيه وكان قد هلك. وأما أمها فكانت على غير رشدة وكانت تسير في الفجور على منهج منضبط ملتزمة فيه بأصول المنهج غير المنضبط. ثم إنها ظلت تلوح لهذا الرجل بتلك الأمور التي تعرض من تثني خصر وبطن ومن امتناء وانحناء ومن رفيف وشفيف وهفيف إلى غير ذلك من تغنج وتكسر في الأصوات بالغناء الدائر الماجن الخبيث. وما زالت تسقيه راحا بعد راح، مرة من عينيها ومرة من يديها، حتى أثملته ليلة فسكر. فلما سكر ورقصت بين يديه رقصة الموت فانتشى وثمل، قال: مريني بما شئت. وكان قد أرسل من أجل أن يصل وقبل أن ينفذ إلى يحيى بن زكريا يستفتيه: أيحل لي أن أتزوجها وأن أقع عليها؟ فقال: لا يحل. قال: راجع. قال: ولو انطبقت السماء على الأرض. قال: فانظر. قال: نظرت فتريثت فرويت فحكمت، وإنما هو حكم الله لا تحل لك. قولا واحدا. وما الشأن إذن في ذلك الذئب الجائع الذي يدور في الدماء دورانه ويثور في العروق ثورانه ويتحرك ها هنا وها هنا متلمضا يكشر عن أنيابه إلى غير ذلك مما لا يجدر أن يقال في آخر نهار الصيام. ثم قال راجع، قال الشأن ما قلت. فلما رقصت بين يديه رقصة الموت فانتشى فتمل وراح براح مرة من عينيها ومرة من يديها حتى قال مريني بما شئت، قالت لا أسألك إلا رأس يحيى بن زكريا. فانتبه انتباهة المريض يصحو قبل أن يموت، فقال هلا طلبت غيره؟ قالت ليس إلا هو. قال أيها الحراس ائتوني برأس يحيى بن زكريا، فذهبوا إليه فذبحوه صلى الله عليه وسلم، وأتوا برأسه على صحفة من ذهب فأفاق شيئا، ثم تابعت هي رقصها فكانت لعنة عليه وعلى بني إسرائيل. يريد فتوى ويريد تصورا ومنهجا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. لما جاء بمضلات الهوى بعد شهوات الغي في الفروج والبطون؟ إنما أتى بها المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدل على أن الناس يتحصلون على الشهوات بمنهج تصوري ربما اعتقادي في نفوسهم، هم يعتقدون شيئا سوى ما أتى به الشرع اعتقادا، وما أتى به الشرع دعوة ودعوة وإيمانا. ولكن لابد أن يرتكز الإنسان في المنتهى على مبرر، وهي حيلة التبرير عند علماء النفس. فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يتوصل إلى شيء أو يتحصل عليه فإنه يبرر لفشله حتى لا ينكسر. وضرب لذلك مثال الثعلب مع العنب، فإن القطف لما كان بعيدا عليه فيشب على رجليه ويريد أن يصل إليه بيديه فلا يتحصل، فيقفز قفزة ثم يأتي بشيء مع عدو قد أحضر فيه النفس ولم يتريت فلا يصل إلى شيء. فلما أعجزه القطف قال إنه حامض، إنه حامض، حتى لا ينكسر وليوهم نفسه أنه إنما انصرف عنه ولم يصرف، إنما انصرف عنه هو ولم يصرف عنه صار. كذا النفس دائما وأبدا، حتى عند أهل الفجور وحتى عند الذين يحيدون عن دين الله تبارك وتعالى يبحثون عن المبررات. يعني لو أن رجلا حمل على واحد من أهل الهدي الظاهر من أهل السنة ويعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ وأنه مريب وأنه لا ينبغي له أن يقول ما يقول ولا أن يعتقد ما يعتقد، فإذا ما أعياه ذلك وحز في نفسه حز السكين لا على المفصل، يقول إن ربك رب قلوب، والله تبارك وتعالى ما يريد منا هذه الظواهر ولا تلك المظاهر. لماذا يقول هذا؟ ليبرر حتى لا ينكسر، وإنه في ذاته لمنكسر. وكذلك الشأن فعليها فقس. عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قال قلت قوله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الظاهر الذي يفهم من الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنك إذا رأيت الرجل يقع على الفاحشة جهارا نهارا فأنت تقول لنفسك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتمضي لا راشدا، والأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال فحاكت في صدري فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. انظر إلى هذا الوصف في ذلك الزمان الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذك بخاصة نفسك وأن تدع أمر عامته. يقول لأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا، الشح أبلغ البخل، فالإنسان يكون شحيحا. إذا رأيت شحا مطاعا كظاهرة عامة وهوى متبعا يتبع الناس أهواءهم، وهذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، وهوى متبعا ودنيا مؤترة، الناس فيما يتنازعون وعلى أي شيء يتسابقون، ارجع إلى المآلات ستجدها دنيا. أتنازع الناس في الصف الأول وراء الإمام؟ أيتنازع الناس في أن يكونوا حاضرين في المسجد قبل تكبيرة الإمام الأولى؟ إن واحدا من الصالحين جلس يوما في المسجد الجامع يبكي، فقيل: ما يبكيك؟ قال: تخلفت اليوم عن صلاة العصر. قالوا: جملة؟ قال: لا، تخلفت عن تكبيرة الإحرام وراء الإمام في المسجد. وبعضهم كان يعد من مآثره ومن محامد أعماله التي يفزع بها إلى الله تبارك وتعالى عند دعائه أنه يقول: لي 40 سنة ما تخلفت عن الجماعة الأولى في المسجد قط صلاة واحدة، ولم أنظر في قفا رجل في الصلاة أبدا. يقول: لم أنظر في قفا رجل، وإنما يكون في الصف الأول. يقول: لا أنظر في قفا رجل في الصلاة طوال تلك المدة. فجلس ناحية يبكي، فقيل: ما يبكيه؟ قال: ضاعت مني اليوم صلاة العصر. قال: جملة؟ قال: لا، وإنما فاتتني تكبيرة الإحرام وراء الإمام، وإنما أبكي لا على حالي وإنما على حال الناس. قالوا: كيف؟ قال: لو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة جميعا، والآن لا يعزيني في مصيبتي في ديني إلا فلان وفلان. ما عزاني في فوت تكبيرة الإحرام وراء الإمام مرة يتيمة في 40 عام، ما عزاني إلا فلان وفلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة جميعا. فلقد هان الدين على الناس، ولقد عظمت الدنيا في أعين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ودنيا مؤثرة، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأي، كلهم مفت وكلهم شيخ إسلام، وإعجاب كل ذي رأي برأي، كلهم شيوخ الإسلام، كل الناس أصبحوا من شيوخ الإسلام ومن المفتين العظام، ولا حول ولا قوة إلا بالله المليك العلام. وإعجاب كل ذي رأي برأيه لاتباع الهوى، لأن هنالك ضوابط ينبغي أن تلتزم، ولأن حدودا ينبغي أن يتوقف عندها المسلم، ولكل ما يحسنه، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فالإنسان ليس بالضرورة أن يكون عالما في دين الله تبارك وتعالى حتى يفتي في كل شيء، هذا أولا. وليس بالضرورة ينبغي على كل مسلم أن يكون عالما عليما بدين الله تبارك وتعالى، وإنما إذا أحسن في مجاله كان سابقا. وأنت سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه يقول: إن الرجل يبلغ بحسن خلقه في الجنة درجة الصائم القائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل، والآخر لا يصوم ولا يقوم إلا ما فرضه الله رب العالمين وسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بحسن الخلق يبلغ في الجنة درجة الصائم القائم، بل يبلغ بحسن الخلق في الجنة ما لا يبلغ الصائم القائم. وإن المرأة لا يبيت الليل، يبيت على فراشه وقلبه معلق بساق العرش، فيصبح ندما لأنه قصر في القيام بين يدي المليك العلام، وآخر يصبح معجبا لليل طويل قد قامه بين يدي سيده. فرب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف؟ قال: إن الرجل يرتكب الذنب فما يزال منكسرا به دليلا لربه، منطرحا على عتبات رحمته، حتى يفتح الله رب العالمين عليه فتحه وحتى يأخذ الله رب العالمين بيديه وحتى يرضى عنه رضا لا يسقط عليه من بعده أبدا. وإن الرجل ليأتي بالطاعة فتشمق بها نفسه ويرتفع بها أنفه ويستعز بها على خلق الله ويستطيل فيسقط حينئذ من عين الله جملة، فتكون هذه الطاعة وهذه الحسنة سببا لدخوله النار. ليس الشأن في الأعمال، وإنما الشأن في تصفية الأعمال وحفظها وحياطتها مما يبطلها ويحبطها على عامله، ليس الشأن في العمل. الخوارج كانوا أكثر الناس عملا ولكن على غير منهج وعلى غير صحة اعتقاد. فليس الشأن في الأعمال، وإنما في حفظ الأعمال مما يفسدها على عاملها، أن تحفظ العمل على نفسك وألا تحبط العمل الذي قدمته صالحا بين يدي ربك فتحبطه بعد ذلك بالعجب أو بالفقر والخيلاء أو بذكر العمل الصالح الذي كان بينك وبين ربك تبارك وتعالى سرا لا يعلمه إلا صاحب السر والنجوى، فما تزال تستعلن به في المجامع وعلى رؤوس الأشهاد حتى تكون أحسن حالاتك أن يخرج من ديوان السر إلى ديوان العلن، وبينهما ما بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. اللفظ موحٍ جدا. الجمر الذي تدحرجه قد يستطيع الإنسان خشن الراحة أن يتحمله، وأنت تراها في أهل السوء إذ يجلسون إلى دخانهم فيأخذ الواحد منهم جمرة ما يزال يجعلها كالبروبة التي تكون في تحمله لدخول النار، فما يزال يحركها على راحته ذهابا وجيئا لا تضره إلا ضررا يسيرا. وأما الحديث فيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كالقابض على الجمر، قابض برغبته بمحض اختياره، وهو لا يجعله على يده متحركا وإنما هو قابض عليه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يقول للأصحاب رضوان الله عليه: قال عبد الله ابن المبارك وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وله شواهد يتقوى بها، فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بمجانبة الهوى، وأن يمن علينا بعدم اتباع الهوى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبت أقدامنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية وارزقنا الإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية وارزقنا الإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القصد والنية وارزقنا الإحسان في القول والعمل. اللهم طهرنا من الرياء وطهرنا من النفاق وطهرنا من السمعة وارزقنا الإخلاص، إنك أنت الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.